يعني يغلب أحدهما على الآخر، وهو نوع من الاختصار، هو نوع من بدل أن تقول المغرب والعشاء أو أبو بكر وعمر أو الشمس والقمر تقول قمران وعشاءان وعمران وهكذا. فالمراد بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، ويسمى بين ما بين العشاءين. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين يعني في مشروعيتها وفضلها أيضا كذلك. عن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الحديث عن أنس من رواية قتادة قال فيها العراقي إسنادها جيد، وتلاحظون أن الخبر موقوف على أنس رضي الله عنه، ولكن هذا مما له حكم المرفوع على اعتبار أن هذا لا مدخل للرأي فيه، فما دام أنه لا مدخل للرأي فيه فيكون قول الصحابي فيه بحكم المرفوع على اعتبار أنه هذا لا يدرك بالرأي، وإنما يكون عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الثواب والعقاب والفضل ومثل هذا يكون أصله النقل والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان موقوفا يكون له حكم مرفوع على اعتبار أنه مما لا مدخل للرأي فيه. وقد روي عن أنس من طرق كثيرة من غير طريق قتادة، ولكنها طرق ضعيفة. وعلى كل حال مجموعها تدل على صحة النقل عن أنس رضي الله عنه، بل جاء النقل عنه أنه كان أيضا يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وسوف نذكر بعض أسماء الصحابة والتابعين الذين كانوا يصلون تلك الصلوات ويتطوعون ما بين المغرب والعشاء. قال في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في سورة الذاريات إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فسرت على تفسيرين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وسبب النظر في التفسيرين هو موقع ما هنا، هل هي نافية أو ليست بنافية أو هي مصدرية. الجمهور جمهور المفسرين على أنها مصدرية، على أنها نافية مصدرية، يعني أنه يحيون أكثر الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كما في هذه القرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا يكادون يضطجعون ولا يكادون ينامون، أي لا ينامون من الليل إلا قليلا، وذلك اشتغالا بالعبادة والصلاة، لأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويطمعون في رحمته كذلك، يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فلا شك أن الذي يحدوهم إلى قيام الليل وترك لذيذ المنام وتتجافى جنوبهم ويحيون ليلهم إلا قليلا في الصلاة والبكاء والذكر هو ما يؤملونه من رحمة الله عز وجل وما يخشونه من عذابه. هذا هو الذي عليه الجمهور، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قلوله كان هجوعهم قليلا. القول الثاني وله وجه في اللغة على كل حال، وقال به من قال من أهل العلم أن ما نافية، يعني أنهم يهجعون يعني أنهم يصلون قليلا من الليل لكنهم لا يتركون صلاة الليل أبدا، وهذا هو جانب المنقبة أو جانب الفضل، أنهم كانوا يصلون قليلا. الجمهور على أنما نافية، والقول الثاني على أنما مصدرية، يعني كان هجوعهم قليلا، يعني كان هجوعهم قليلا يعني أنهم لا هم يصلون قليلا من الليل لكنهم مستمرون على هذا. وذكر هذا ابن كثير وغيره، وأنهم لا يتركون أبدا صلاة الليل ولو قليلا، فإنهم يداومون على العبادة. ومعلوم أن المداومة على الشيء فيه فضل كثير، وهو خير ممن اشتد ثم انقطع. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بعبادة فإن أو إذا أتى شيئا فإنه يحب أن يداوم عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يداوموا على العبادة، وقال: أحب العمل إلى الله وأدومه وإن قل، ولا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، على معنى الذي عنده دابة فشد عليها حتى انقطعت فلم يصل إلى مبتغاه ولم تسلم دابته، فماتت الدابة وانقطعت به السبيل. كالمنبت يعني المنقطع، لا ظهرا أبقى يعني لا دابة سلمت، الظهر هو المركوب، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع يعني ولا قطع مبتغاه وقطع الأرض التي كان يريد قطعها بحيث يصل إلى هدفه، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولهذا المداومة على العمل هو خير من الشدة فيه ثم الانقطاع. ومن هنا فسر ما فسر هذه الآية عن هذا النحو. وكما قيل: أخلق بالصبر، أخلق بالصبر أن ومدمن القرع للأبواب أن يلج، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، على معنى أن من أطال القرع للأبواب وداوم فإنه يفتح له. وتعرف العامة كذلك أن الحبل يؤثر في الحجر مع طول الحركة في الحبل، غالبا الذي يكون على البئر يكون متكئا على حجر بحيث يجر الحبل من فوقه، فإنه مع الزمن الحبل يؤثر في الحجر. وهكذا المداومة واللجوء إلى الله عز وجل ولو بعمل قليل والمحافظة عليه ومع رجاء ثواب الله عز وجل وخوف عقابه والإخلاص له، فإن الإنسان يبلغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغ، يعني انهجوا نهجا وسطا مع قصد من غير شدة، لكن داوموا فإنكم تبلغوا، يعني تصلوا ويتحقق لكم بفضل الله رضوان الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قليلهم، كانوا يحيون الليل إلا قليلا منه، هذا على قول الجمهور، أو كانوا يصلون ولو قليلا لكنهم مداومون عليه. فسر هذه الآية أنس رضي الله عنه قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وهذا هو الشاهد، أن الهجوع هو صلاة ما بين المغرب والعشاء. وكذلك أيضا قيل في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وإن قيل إنها الليل كله، ناشئة الليل مراد بها أدب كل. وقيل إنها كلمة حبشية أيضا ناشئة، كلمة حبشية تعني الليلة كلها. وعلى كل حال هناك من قال المقصود بها أول الليل الذي هو ما بين المغرب والعشاء، وهو أيضا تفسير منقول عن أنس رضي الله عنه وعن غيره. وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أيضا فسر هذا بأنه بين المغرب والعشاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني أنهم لا ينامون ولا يضطجعون. تتجافى يعني تبتعد عن المضاجع، عن المهاجع يعني الفرش. ومعلوم أن مع الصحة والعافية ومع التعب كذلك ليس ثمة ألذ من طيب المنام، ولكن عندهم مما يحدوهم ويسوقهم ويقودهم إلى مثل هذه العبادات والتعبدات ما هو أقوى أثرا وأبلغ في النفوس من أن الإنسان ينام ويستسلم. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان عنده شيء يقلقه أو حتى شيء يفرحه، إن كان مقلقا أو مفرحا فإنه لا يكاد ينام من الليل أبدا، ينتظر ذلك الشيء الذي يرجوه، فلو وعد بخير لا يكاد ينام وينتظر الصباح. وكذلك نسأل الله السلامة لو وعد بسوء أو توعد بشر فإنه لا يكاد ينام. كذلك شأن الصالحين، موعودون بخير فيرجونه ويخشون عذاب الله فيخافون، فمن هنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يشتغلون بالدعاء وبالذكر وبالعبادة خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه، كما قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، قانت يعني مقيم على العبادة، وكما مر معنا في تفسير القنوت أن من معناه الدوام على العبادة أو المداومة على العبادة مع الهدوء والأدب والسكون والخشية والخشوع، كل ذلك من معاني القنوت، وكل ذلك مقصود في قوله تعالى قانت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ففسر قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع بأنه ما بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي فيه حذيفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى ما بين المغرب والعشاء إلى أن حان وقت العشاء، كل ذلك كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على مشروعية الصلاة في ذلك الوقت ما بين العشاءين، ويدل أيضا على أنه ليس ثمة عدد محدود يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو يشتغل بالصلاة حتى يحين وقت العشاء. ونقل في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خبر أنس السابق من تفسيره، ولكنها في أغلبها أحاديث ضعيفة وبعضها فيه ضعف شديد، بعضها حدد ركعات بأربع، بعضها بست وبعضها بأقل من ذلك وبأكثر، وهي حديث كثيرة من طرق كثيرة وعن صحابة كثير، حتى قال فيها الشوكاني: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. فأولا معلوم أن هذا الوقت ليس وقت نهي، ما بين المغرب والعشاء ليس وقت نهي وليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ومن هنا فالتطوع فيه مشروع كغيره من الأوقات غير المنهي عنها. ولكن لما جاءت أحاديث بخصوص هذا الوقت يدل هذا على مزيد فضل، يدل هذا على مزيد فضل، بل في بعضها رتب عليه ثوابا عظيما ولكنه حديث ضعيفة. وإلا في بعض ألفاظها مثلا: من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء غفر له وشفع له ملكان. ومنها مثلا: من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وهي خير من قيام نصف ليلة، إلى أمثال هذه الأحاديث، لكنها على كل حال ضعيفة، لكن بمجموعها تدل على أن للشيء أصلا، وعلى أن للصلاة بين العشاءين مزيد فضل، من غير أن يجزم بمثل هذا الثواب، وإن كان فضل الله واسع، وذلك على الله يسير. والمؤثر في كل هذا الإخلاص وحسن القصد والتقرب إلى الله عز وجل والخوف والوجل. فإذا خاف العبد ورجى واجتهد فيرجى له ثواب عظيم. ومما يدل على على على عظم فضل الله عز وجل وأنه ليس دائما الأمر مرتبط بمجرد كثرة الأعمال، وإن كانت كثرة الأعمال تدل على عظم الرجاء فيما عند الله والخوف أيضا كذلك ما عنده، لكن صلاح النية وحسن التعلق بالله عز وجل والوثوق به وقطع العلائق عن الخلائق وسلامة الصدر من الأحقاد، هذه قد تبلغ العبد درجات لا يبلغها القائم والراكع والساجد. يقول عبد الله بن عمرو العاص: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل تنطف لحيته ماء من الوضوء وقد أمسك عليه بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فلما كان الغد طلع أيضا فقال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا. لازل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ثلاث مرات. قال عبد الله بن عمرو: فتبعته وأظهرت له أنني مختلف مع أبي وأنني لا أريد أن أبيت عند أهلي ورغبت أن أبيت عنده، وأظهرت له أنني مختلف مع أبي حتى يكون مسوغ لأن أقيم عنده. يريد عبد الله بن عمرو ليرى ماذا يعمل حرصا منه رضوان الله عليه على الخير وطرق الخير. قال: فبت عنده ثلاثا، يعني ثلاث ليال، فلم أرى منه شيئا يعني زيادة عمل، إنما رأيته من الليل يقوم قبيل السحر فيتعار، يعني يتحرك هكذا وهكذا ويذكر الله عز وجل ثم يقوم إلى صلاته، يعني إلى الفريضة. ولم يقول ما رأيت عنده زيادة صيام ولا زيادة صلاة. فلما قضت الأيام الثلاث قلت له يا هذا إنه لم يكن بيني وبين أبي خلاف، ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، فما هو عملك؟ ما رأيت لك عليك مزيد عمل؟ قال هو ما رأيت. يقول فلما وليت ناداني فقال غير أنه لا يغل قلبي على مسلم. فقال هذه هي التي لا نطيقها، أو قال من يطيقها. فسلامة الصدر من الأحقاد وحب الخير للمؤمنين والكف عن أذيتهم والبعد عن اغتيابهم مع القيام بالفرائض، هذا فيه خير كثير وفضل الله واسع. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر عنه هذا من أهل الجنة. فمثل فضائل الأعمال هذه التي قد يترتب عليها مثل هذا الفضل العظيم، هذا لا يستبعد من فضل الله عز وجل إذا رزق العبد الإخلاص. إذا رزق الإخلاص وحسن التوجه لله عز وجل وعظم الأمل فيما عند الله، هو الذي يقطع اليأس، هو الذي نسأل الله السلامة إذا حل بقلب فإنه يمنعه خيرا كثيرا. ومثله الأمن من مكر الله، حينما يسترسل الإنسان في شهواته ويغرق في دنياه وينسى الله عز وجل وحق الله، فلا هذا ولا هذا، لا أمن من مكر الله ولا يأسا من روح الله، وإنما بين هذا وهذا خوفا وطمعا. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن هنا قد يكون إذا وجد أو سمع الإنسان في بعض فضائل الأعمال لا يستبعدها كل الاستبعاد، وبخاصة إذا مع الإخلاص، فالإخلاص يعمل العجائب. وبعض الناس قد يجتهد ولكنه إما أنه عنده سيئات تحبط الأعمال، وبخاصة النميمة والغيبة والحسد والغل على المسلمين، فإن هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فقد يكون عنده اجتهاد وصيام وصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المسلف فيكم المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وجهاد، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ هذا مال هذا، فيأخذ من حسناته فتعطى لهم، فإذا انتهت ولم يكن قد وفى أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم ألقي في النار. ولهذا قد يكون الاجتهاد فيما بين العشاءين، أو يأتي الإنسان بركعتين أو بأربع، مع سلامة الصدر وحسن التوجه وعظيم الرجاء في الله عز وجل تبلغ به ما لم يكن في الحسبان. ولهذا ورد في صلاة ما بين العشاءين مثل هذه الفضائل، حتى ورد أيضا أنها صلاة الأوابين. معلوم أن الحديث الصحيح أن صلاة الأوابين حين تنظر الفصال، يعني في الضحى، ولكن جاء حديث أيضا أن صلاة الأوابين ما بين المغرب إلى العشاء، وتعلمون أنه لا تعارض، فالأوابون يصلون أوقاتا كثيرة وليست صلاتهم محصورة في الضحى، فالأواب يصلي الضحى ويصلي هنا، ولهذا لا تعارض بين هذا وهذا. وإن كان الحديث الذي في المغرب ضعيف والحديث الذي في الضحى صحيح، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني حين تبدأ الشمس بالحرارة ثم لا تعود تطيقها فصلان الإبل، يعني الإبل الصغيرة، ولد الصغيرة ولد الناقة الصغير يسمى فصيل، وجمعه فصال، فهو لا يطيق الحرارة كما تطيق أمه، ولهذا حينما تبدأ الشمس بالحرارة يلجأ إلى الظلال، ظلال الأشجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني هنا تبدأ الحر أو تبدأ الشمس في الارتفاع فتحتر. ومعلوم أن هذا الوقت فضله، وسيأتي في صلاة الضحى بعد باب أو بابين، لأن هذا الوقت هو وقت لهو الناس بتجاراته وبأعماله، هو قمة العمل كما يقال. فحينما يكون هذا عنده من الإيمان وعنده من ذكر الله عز وجل ما يدعوه إلى أن يتقرب إلى الله في مثل هذا الوقت الذي قد انصرف فيه الناس إلى أعمالهم واشتغلوا فيه بأعمالهم، هذا لا شك أنه يدل على حياة في هذا القلب وعلى أن جذوة الإيمان متقدة. وصلاة الأوابين أيضا جاء أنها بعد ما بين المغرب والعشاء، وقلنا إنه لا تعارض أن يصلي الأوابون.